إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب. وأما ما يتعلق بمادة المصطلح فهذه خاتمة مجالس المصطلح في رحلة علمية مع الحافظ الكبير والعالم النحرير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن كتابه الماتع المفيد الجامع الذي حوى ما لم يحوه غيره بأقصر عبارة وأدنى وألخص إشارة، وهو كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. وقد تقدم معنا أنه كتب النخبة سنة اثنتي عشرة وثمانمائة من الهجرة المشرفة، وفرغ من شرحها النزهة سنة 1880. ومعنى هذا أنه قد استغرق في شرحه وبيان نخبته قرابة 6 سنين، وهذا بلا ريب أنه قد يستطال بالنسبة لهذا الزمان والعصر، ويمكن أن يخرج له بأنه رحمه الله تعالى لم يكن متفرغا له، وإلا كان بإمكانه أن ينجز شرحه في أقصر من هذا الوقت. نراجع، وقد وقفنا عند معرفة الإخوة والأخوات، أليس ذلك كذلك أحمد؟ وذلك وكذا معرفة الأسماء المفردة. عجيب هذا. طيب، إذن نشير هنا، لأن الأسئلة على كل حال وقفت على الموضع. أخبروني، هذه مراجعة للتثبيت من خلال 20 سؤالا من قوله أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه إلى قوله ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. السؤال الأول، عد الحافظ ابن حجر معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده وأكثر من ذلك من نوع المسلسل، من فروع المسلسل، من فروع المسلسل، فما مثاله وما توجيهه؟ يعني لما عد هذا الفرع في الأسماء من فروع المسلسل، والمسلسل هو ما تتابع فيه الرواة على صفة قولية أو فعلية. مثاله الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكونه من فروع المسلسل لكون التسلسل والتتابع جاء في أسماء متفقة متتالية: الحسن ابن الحسن ابن الحسن. السؤال الثاني: مثل الاتفاق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم الأب فصاعدا. مثاله: أبو اليمن الكندي اسمه زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. لاحظ هذه الدقة لأهل الحديث، فالجلوس والاستماع له ضريبة، وهو الفهم ليزداد الإيمان وليس مجرد تشنيف الآذان وملء الأعين والأسمع، وإنما المراد به تطهير القلوب وسكينة النفوس وزكاتها وثقتها بوعد الله ووعيده وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السؤال الثالث: مثل لاتفاق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا مع التعيين لكل. ها شيخ أحمد. عمران، عن عمران عن عمران. الأول عمران ابن مسلم، الثاني عمران ابن ملحان أبو رجاء العطاردي، الثالث الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عمران ابن حصين. السؤال الرابع: مثل لما يقع فيه الاتفاق في الأسماء للراوي ولشيخه مع ذكر ما ألف فيه ووصف ابن حجر له. وهذا أيضا فيه لطافة، وقد يقع فيه الانزلاق، ولذلك رصده المحدثون في هذا النوع. مثاله: أبو العلاء الهمداني العطار عن أبي علي الأصبهاني الحداد. شوف: أبو العلاء الهمداني العطار عن أبي علي الأصبهاني الحداد، كل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. انظر إلى هذه الدقة. فاختلفا في الكنية وفي النسبة، واتفقا في الاسم. كل منهما ما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. من الذي صنف فيه؟ ها، أبو موسى المديني. بماذا وصفه الحافظ ابن حجر مؤلف كتابكم؟ وصفه بأنه جزء حافل، جزء حافل. السؤال الخامس: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، انتبه لهذا المثال، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: هذا مع الذي يليه والذي يليه أرصد له كتابا لأجوبة الثلاثة الأسئلة مع بعضها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، إلى آخر السند. بما وصف الحافظ ابن حجر هذا النوع؟ وما اسمه لديه؟ ومن المراد بمسلم شيخ عبد بن حميد صاحب المسند؟ وما الحديث المروي في ذلك؟ يكفي الجواب على هذا السؤال، أقول يكفي الجواب على هذا السؤال. ها، أعيد السؤال. مسلم يقول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، بما وصف الحافظ هذا النوع؟ أصبر، طيب معليش. وما اسمه لديه؟ ومن المراد بمسلم شيخ عبد بن حميد؟ وما الحديث المروي في ذلك؟ بسم الله، تفضل. وصفه بأنه لا هذا أنت تذكر النوع. طيب هذا الذي يليه. نعم هذا معرفة من اتفق اسم شيخه واسم والراوي عنه ماشي. طيب بما وصفه الحافظ ابن حجر؟ قال نوع. ها ساعدوه أعينوه. نوع لطيف ماشي. ما فائدته؟ دفع اللبس عن أن يظن في السند تكرارا أو تكرارا أو أعينوه أو انقلابا. تكرارا أو انقلاب يعني السند انقلب. السند انقلب. طيب الحديث الذي يروى بهذا الحديث الذي يروى بهذا ها الحديث نفسه شيخ. طيب مسلم ابن إبراهيم من هو؟ هو شيخه. نعم هو شيخه لكن من نسبته؟ ما هي نسبته مسلم ابن إبراهيم؟ ها أقول يصعب أن أفارقك بعد الجوابين. هو مسلم ابن إبراهيم ها الفراهيدي. مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي. طيب انتهينا. تفضل هذا شيخ فقه العبادات. الحديث المروي بهذا الحديث المروي بهذا السند. نعم الحديث المروي بهذا السند مع سؤالين سادس وسابع. ها الحديث المروي بهذا السند. نعم ما من مسلم يغرس غرسا ها فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو ها إلا كتب له به ها كتب له به صدقة. صدقة انتبه لهذا لأن بعض الناس يغرس ولا يحتسب. السؤال السادس عين المهملين في السند التالي هشام عن يحيى بن أبي كثير عن هشام. هشام الأول هشام عن يحيى بن أبي كثير عن هشام. هشام الأول هشام. هشام الثاني هشام بن عروة. هشام الأول ها ابن سنبر ابن عبد الله ابن سنبر ويعرف بالدستوائي. السؤال السابع عين المهملين في السند التالي هشام عن ابن بجريج عن هشام. الأول هو هشام ابن الثاني هشام بن عروة ماشي. الأول هشام الصنعاني. الأول هشام الصنعاني. نعم السؤال الثامن عين المهملين في السند التالي ابن أبي ليلى عن الحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى. الأول ها الأول ضعيف. شوف هنا يكمن تكمن أهمية التفريق. ابن أبي ليلى عن الحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى. الأول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. الثاني الذي يلي الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى. الأول ضعيف الثاني ثقة. الأول ضعيف الثاني ثقة. السؤال التاسع إن أتينا إلى الموضع أخبرني يا ناصر ما مراد الحافظ ابن حجر بقوله ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. قال الحافظ ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء ها المجردة التي تجردت عن الأسماء الكنى الأسماء عن الألقاب عن الكنى عن النسب تجردت لم تضف إلى شيء كما أضيفت الأسماء التي سبقت. أشبهت الأسماء الكنى أشبهت الأسماء الألقاب اسم الراوي اسم الشيخ ما فيه هنا مجردة ولذلك سميت مجردة. السؤال العاشر مثل للأسماء المجردة في كل مما يلي جمع الأسماء المجردة بغير قيد في كتب عديدة بس مثل لي بكتاب واحد إيش يقول؟ الطبقات الكبرى لابن سعد. الثقات كتاب واحد بس ونحن ماشين أسماء مجردة ها الثقات، ثقات العجل المجروحين. لا هذا خلاص مشى، ذهب وهلك إلى السابق. المجروحين لابن حبان، التقييد بكتاب مخصوص، التقييد بكتاب مخصوص. ها كالبخاري، قرب لك، كالبخاري والكتب الستة معا. البخاري، رجال البخاري لمن؟ للكلاباذي، لأبي نصر الكلاباذي، رجال مسلم لابن منجوية. طيب الكتب الستة، رجال الكتب الستة، أسماء مجردة في رجال الكتب الستة، للحافظ ابن حجر. اضرب مثلا بالحافظ ابن حجر، فالكتاب كتابه، نعم، تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب ما موضوع رجال أبي داود للغساني الجياني؟ ما موضوع رجال أبي داود، رجال أبي داود للجياني الغساني، ما الموضوع؟ ها شيوخ أبي داود ولا رجال أبي داود؟ شيوخ أبي داود. إيش الفرق بينهما؟ الشيوخ الذين تلقى منه مباشرة، الرجال كل من في سننه مثلا أو في أي كتاب له غير طبقة شيوخه. نعم. السؤال الحادي عشر، ما مراد الحافظ بقوله ومن المهم معرفة الأسماء المفردة ومن الذي أفردها بالتأليف؟ ها الأسماء المفردة ومن الذي أفردها بالتأليف؟ إيش المراد بالأسماء المفردة؟ الحافظ ابن حجر يقول من المهم معرفة الأسماء المفردة، إيش المراد بالأسماء المفردة؟ وهو نوع لطيف، وما الداعي ومن الذي ألف في هذه الأسماء المفردة؟ بسم الله. ها طبقات الأسماء، نعم، ما هي المراد بالأسماء المفردة؟ ها التي تفرد بها رواة لم يسمى غيرهم بها، وهو لطيف. شوف اللطافة هذه ذكرتها إحدى المحققات الشاميات السوريات، حرر الله الشام من أيدي الطواغيت الطغام، سكينة الشهابي، قالت لما رأيت موضوع الكتاب طبقات الأسماء المفردة لأبي بكر البرديجي موضوع طريف، تصديت له وقمت بتحقيقه. حققت في الرجال امرأة، ويوجد من النساء في هذا الزمان مثل كتاب معرفة علوم الحديث، من أفضل الطبعات وأدق الطبعات، طبعة حققتها إحدى مغربية، عائشة عبد الرحمن، عائشة عبد الرحمن جزائرية. ها جزائرية والمغربية. طيب الذي علق في الأذهان أنها أي ماشي. طيب ماشي، كتب فيها في الأسماء المفردة من؟ أبو بكر البرديجي، أبو بكر البرديجي، وكتابه موجود بين أيدينا. طيب السؤال الثاني عشر، ذكر الحافظ ابن حجر تعقب العلماء على البرديجي، تحفظ شيء أحمد في البرديجي؟ أقول تحفظ شيء في البرديجي؟ والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، لعلك تستحضر فيما بعد إن شاء الله. ذكر الحافظ ابن حجر تعقب العلماء على البرديجي في كتاب الأسماء المفردة، ما هو هذا التعقب؟ ها ما هو هذا التعقب؟ ومثل بمثالين. ما هو هذا التعقب؟ نعم، يذكر الاسم على أنه منفرد ما يوجد في الدنيا من يحمل هذا الاسم، فيستدرك العلماء ولكل ساقطة لاقطة، يقولون من فرد بهذا الاسم؟ له سمي، له مشارك. مثال، شوف المفرد، شوف اللطافة، صغدي بالصاد والغين والدال، صغدي ابن سنان، من يسمي صغدي؟ ما فيه، اللهم إلا في الشواذ حيث يسمون بأسماء عجيبة وغريبة، وقد تكون أسماء شائعة أنها من أسماء الجن يسمون بها أبناؤهم. هذه التسمية مقرونة بانحراف في الاعتقاد، يظنون أنهم إذا سموا أبناءهم بأسماء غريبة وعجيبة ومخيفة أن تكون التسمية سببا في دفع الجن والشياطين والعدو، وهذا اعتقاد جاهلي ليس صحيح. فالذي ينفع ويضر هو النافع الضار، هو الذي يجيب عباده عند الاضطرار، هو النافع الضار جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. نعم. وسندر، سندر مولى زنباع الجذامي، دوفع في عد هذين من الأسماء المفردة، ثم بعد ذلك ذكر أمثلة بأنهما لم يتفردا بهذا الاسم. انتهينا خلاص بسم الله إلى الثالث عشر. إذا نقف عند السؤال الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسد، وروى له حديثا وتعقب على هذا. فين سندر أبو الأسد هذا؟ عندك زيادة؟ لا لا لا، أنت بتقرأ من الحاشي يمكن. نعم نعم، جزاكم الله خير. قال: لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربعي الجيزي في تاريخ الصحابة. ما هو موجود عندي ده. هذه أي طبعة بين يديك؟ علي حسن. علي حسن كيف يا أخي؟ هو قرأ إيش؟ طيب، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي. طيب ماشي ماشي، هو المشهور. نعم قبل يعني. نعم. قال: وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. طيب، قال رحمه الله: ومن ذلك سندر بالمهملة والنون على بوزن جعفر، سندر بوزن جعفر، وهذه المقارنة والمقايسة للأسماء على بعضها مما سلكه قدماء أهل الحديث، وهو غاية في ضبط الاسم الذي بين يديك. قال: سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر مولى زنباع الجذامي، مولى زنباع الجذامي، له صحبة. الضمير يرجع إلى سندر، له صحبة، وإن كان زنباع بن سلامة الجذامي له صحبة أيضا. يقول: وقد حررت. نعم. طيب، على والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، المشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد سندر لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى محمد بن عمر، يا صاحب أبي موسى، محمد بن عمر بن أحمد المتوفى سنة 81 و500، في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده، وهذا الكتاب لا وجود لهذا الكتاب. وأما ما يتعلق بكتاب ابن منده فطبع منه نصفه على ضوء ما وجد منه من هذا الكتاب، والبقية لم توجد. قال: والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل أبو موسى المديني على معرفة الصحابة لابن مندى سندر أبو الأسود وروى له حديثا وهو حديث أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. طيب وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن مندى وليس شخصا آخر. وقد ذكر الحديث المذكور لاحظ الكتاب هذا وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي نسبة إلى الجيزة جيزة مصر في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر وهذا من التواريخ وفي تراجم الصحابة من الكتب يعني التي لم تكتحل عين برؤيتها. هذا الكتاب نادر لا وجود له. محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع. نعم. وعزى الجيزي له في التاريخ المذكور وحديثه نعم حديثين يرويهما عنه أهل مصر يرويهما عنه أهل مصر. وقد حررت ذلك يقول الحافظ ابن حجر في كتابه في الصحابة وهو أفضل ما ألف في الصحابة أجمع ما ألف في الصحابة وأفضل ما ألف في الصحابة هو كتاب الإصابة الذي وثق نسبته إليه المؤلف ها هنا فقال وقد حررت ذلك في كتابه في الصحابة سماه الإصابة الإصابة في معرفة الصحابة هذا من أفضل ما ألف في الصحابة وأجمعه. نعم. قال رحمه الله وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة. نعم قال وكذا عطف على الأسماء المفردة. قال وكذا أي من المهمات في هذا الباب معرفة الكنى المجردة. الكنى المجردة يعني عن غيرها لم تضف إلى غيرها ولكنها جردت كما جردت الأسماء. نعم. والألقاب. قال وكذا معرفة الألقاب وهي جمع لقب واللقب هو ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته. ولا ألقبه فالسوءة اللقب ولا ألقبه فالسوءة اللقب. نعم. قال وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. هي أي الألقاب هي أي الألقاب تارة تكون بلفظ الاسم لقب واسم كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتارة تقع الألقاب بلفظ الكنية كأبي تراب قم أبا تراب لعلي بن أبي طالب وقد وجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما وقع بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما وجده قد اضطجع على التراب فأصابه التراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب. هذا اسم بلفظ الكنية لقب بلفظ الكنية. وتقع أو ويقع اللقب تقع نسبة إلى عاهة إلى عاهة خلقية في الإنسان مثل الأعمش والأعرج أو حرفة كالبزاز. قال وكذا الأنساب يعني من المهم معرفة الأنساب. نعم. قال وكذا معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر أي بالنسبة إلى المتأخرين. نعم. قال وكذا الأنساب من المهمات معرفة الأنساب للتمييز بين الرواة فمعرفة الأنساب لها أصل في تتبعها والوقوف عليها الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم لا سيما إذا تشعبت القبيلة وتفرعت فيتعين معرفة هذه الفروع وهذا يقع فيه غربة إلى درجة الضحك بل إلى درجة قد تصل إلى أن الإنسان من كثرة فروعيات هذه القبيلة قد يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري، وقد ينجب منها، وقد وقعت وقائع عديدة. وسبب هذا هو عدم الحرص على ما كانت العرب تحرص عليه من معرفة الأنساب، وثانيا قد يرجع السبب إلى عدم صلة الرحم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وهي تارة هذه الأنساب تقع إلى القبائل، النسبة إلى القبيلة، قال هو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين. نعم، قال وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. على خلاف الأول، النسبة إلى القبائل في المتقدمين أكثر، والنسبة إلى الأوطان والبلدان والأصقاع والبقاع في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين. نعم، قال والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلدا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة أو مجاورة. نعم، يقول والنسبة إلى الوطن عندما يقال هذه النسبة إلى بلد كذا أو إلى وطن كذا، يقول هذا أعم من أن يكون بلدا أو بلادا أو ضياعا أو سككا. سكة تطلق على الحي وقد يراد بها الطريق. أو مجاورة، يعني جاور مجاورة وليس من ذلك الوطن أو من ذلك البلد. قال وتقع أيضا، قال وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع نعم فيها الاتفاق والاشتباه. البزاز هو الذي يمتهن بيع البز، وهي الثياب. نعم، قال ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. الكنى وهذه الأنساب يقع فيها الاشتباه كما يقع في الأنساب كما يقع في الأسماء. نعم، قال وتقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. يقول وقد تقع الأنساب ألقابا، النسب نفسه قد يكون لقبا، مثاله كخالد بن مخلد القطواني، نسبة إلى قطوان بمفتوحتين، موضع بالكوفة، كان كوفيا وكانوا يلقبونه بهذه النسبة، يلقب بالقطوان وكان يغضب منها نعم، قال ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. من المهم يقول معرفة أسباب الألقاب، لما لقب هذا بهذا اللقب، لما لقب هذا الراوي بهذا اللقب، فقد لا يدل لقب الراوي عليه فيما يتعلق بالجرح والتعديل. مثاله الضال، هو لقب لمعاوية ابن عبد الكريم، ضل عندما ارتحل إلى مكة، ضل في الطريق إلى مكة، فقيل له معاوية ابن عبد الكريم الضال، ما هو ضال من الضلالة ضد الهداية، لكنه ضل في طريق مكة، فقيل له معاوية ابن عبد الكريم الضال لأنه ضل الطريق. نعم، وكعبد الله بن محمد الطرسوسي، عبد الله بن محمد الطرسوسي كان يلقب بالضعيف، ليش؟ لأنه كان في أغلب أحواله كان مريضا ضعيفا فلقب بهذا اللقب. نعم، قال وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. نعم، قال والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، أي أن الظاهر لا يدل على حقيقة أمر هذا الراوي، مثاله محمد بن السائب العوقي، محمد بن السائب العوقي بمفتوحتين، نزل في العوقة، ليس عوقيا نسبا، نزل في العوقة وهو بطن من قيس، من عبد القيس، بطن من عبد القيس، فنسب إليها، إلى هذه العوقة لنزوله بها، وإلا فهو باهلي، هذه أو هذا مثال النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. قال ومعرفة الموالي، وفي طبعة علي عبد الحميد وكذا، ومعرفة الموالي من أعلى، الموالي من أعلى، المراد بالولاء من الأعلى يعني المعتق، والولاء من أسفل يعني المعتق. هذا الولاء قد يكون بالرق لقيام جهاد أو قتال أو حرب، فيسترق من يسترق، قد يكون الولاء بالرق، وقد يكون بالحلف، بالحلف بكسر اللام، وهو المعاقدة والمعاهدة. الحلف المراد به المعاقدة والمعاهدة. وقد يكون بالإسلام يعني يسلم فلان على يدي فلان فينسب إليه ولاء لا نسبا، ينسب إليه ولاء لا نسبا. مثاله الحسين بن عيسى، أبو علي الحسين بن عيسى كان نصرانيا، الحسين بن عيسى كان نصرانيا، فأسلم على يدي عبد الله بن المبارك، فقيل له مولى ابن المبارك، فقيل له مولى ابن المبارك. هذا بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولا، ولا يعرف تمييز ذلك، يعني باطن النسب من ظاهرها وحقيقة ذلك الولاء إلا بالتنصيص عليه، إلا بالتنصيص عليه. ولذلك يقال في الإجمال في علم الرجال، علم الرجال لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده ما يدل عليه، وإنما علم الرجال علم الأثر والنقل، مستدلين بالخبر ومستشهدين به، فليس يعرف بالقياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. نعم. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. نعم. قال: ومن المهمات معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. كتاب علي بن المديني مطبوع بين أيدينا، وقد احتوى على 79,000 ترجمة، ومعه كتاب تسمية الإخوة لأبي داود السجستاني، وذكر 21,900 ترجمة. كتاب علي بن المديني فيه 79,000 ترجمة، كتاب الإخوة لأبي داود فيه 921 ترجمة. ذيل عليهما أخونا وأحد خريجي الجامعة الإسلامية من سنين، من أيام دفعتنا في قبل أكثر من 35 سنة، وهو الدكتور باسم الجوابرة، ذيل عليهما بذيل، فذكر ما فاتهما، سمى هذا الذيل جزء ما فات من الإخوة والأخوات، سماه استدراك ما فات من الإخوة والأخوات. فانظر إلى العدد الذي استدركه على إمامين، 83,500 ترجمة، 533 ترجمة. مثال الإخوة والأخوات حتى تعرف أن الموضع موضع فيه اشتباه. عيينة، أبناء عيينة 5، أشهرهم من هو؟ الذي تحفظون، سفيان بن عيينة، له 5، له 4 إخوان كلهم أبناء عيينة، وهم آدم، عمران، محمد، إبراهيم، وسفيان، وسفيان أشهرهم. فعندما يأتي آدم بن عيينة، طالب العلم سواء كان مبتدئا أو متعجلا يقول آدم بن عيينة، أظن أنه مصحف، يروح يضرب على آدم أو عمران ويضع إيش؟ ويضع سفيان. ها هنا قال المحدثون إخوة وأخوات، ما هو كده يعني من فلتات ولفتات ليس لها زمام ولا خطم، أزمة ولا خطم، ولا من الترف الفكري، ولكن لأن له متعلقا بالأسانيد، بأحاديث رسول الله، أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. معرفة آداب الشيخ والطالب، وهذا المبحث دائما يذكر في خواتيم كتب المصطلح، ومن حقه أن يقدم، ولكنهم لعلهم ذكروه لأنه ليس له تعلق مباشر بأنواع علوم الحديث، ليس له تعلق مباشر بالأسانيد والمتون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه باب مهم ومسألة غاية في الأهمية. نعم. قال: ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. نعم، معرفة آداب الشيخ ومعرفة آداب الطالب. يشترك، يقول يشتركان، يشترك الشيخ مع الطالب في ثلاثة من الأدبيات أو من الآداب. الأدب الأول تصحيح النية، وهو أدب واجب، بل أدب مفروض، بل معدود، ركن من أركان العبادات، وكذا فيما يتعلق بالأدبيات والأخلاقيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. لا بد من تصحيح النية. نعم. قال: والتطهير من أعراض الدنيا، وفي نسخة أغراض بالغين، من أعراض عرض ومن أغراض غرض، أي المقاصد المتعددة لكل وجهة هو موليها يبعثون على نياتهم، أو من أعراض الدنيا، الدنيا الفانية. قد يريد الإنسان بالعلم يريد مالا، وقد يريد شهادة، وقد يريد جاها ومكانة وشهرة. وقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يكون مقصد العالم وطالب العلم هو غرض أو عرض من أعراض الدنيا، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يحتاج إلى مجاهدة مستمرة ودائما، كما قال أبو بكر الآجري في كتاب أخلاق العلماء: إذا أكل طالب العلم أو العالم أو شرب أو تعلم أو كتب أو ارتحل، يقول: ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت ببسمتي؟ ماذا أردت بكتبتي؟ وهذا بلا ريب أنه من المحاسبة التي أمر بها السلف، كما روى ذلك ابن الأعرابي في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ها نقول لك، أنا إيش بنقول لك دحين؟ بنقول لك: الدخان حرام، الدخان حرام، لا تقول هذا تشدد هذا تنطع، حرام حرام خلاص. حتى اللي عقل ما عنده إلا نصف عقل برضو يشهد أنه والله الدخان والأرجيلة والشيشة حرام. ها، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم. قال رحمه الله: وينفرد الشيخ بأن وتحسين الحال، وفي طبعة عبد الحميد وتحسين الخلق، وكلاهما صواب. تحسين الخلق، لأن صاحب الخلق بلا ريب أنه لو طلب العلم وهو صاحب خلق وأدب فإنه سيرتفع بهذا العلم، أما إذا كان صاحب شراسة في الخلق ويبوسة في الطبع فإنه لن يزداد في هذا العلم أو بهذا العلم إلا نفرة. العلم ينفر منه وهو ينفر من العلم، والناس ينفرون منه، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله عز وجل في أدب نبيه الكريم وخلقه العظيم، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كثيرة الصيام كثيرة الصلاة، انتبه لهذا انتبه لهذا، لكنها تؤذي جيرانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. كثيرة الصيام كثيرة الصلاة، لكن لسان طويل، سفه وهتك للأعراض وهتك للعقائد من غير حدود ولا قيود ولا ضوابط شرعية، قال: هي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. فاضبط لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فكر 1000 مرة قبل أن تنطق بهذه الكلمة، لا سيما فيما يتعلق بعقائد الناس وأعراضهم وأموالهم ودمائهم. فكر فكر أنك ستقف بين يدي رب العالمين. هذا التفكر، هذا التدبر، هذا الخوف، هذا الورع، والله تنصلح إن شاء الله المجتمعات الإسلامية. لكن كل واحد يتكلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. قال رحمه الله: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه. نعم، يسمع الحديث إذا احتيج إليه ولا يبخل به، لأنه إذا كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، فما بالك بمن يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه بالعلم. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل بالعلم بوعيد شديد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، لا سيما عند اجتماعه مع ذلك الأولى، لا سيما إذا كان من طبقة شيوخه. لا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه. هذا في مجتمع يجتمع فيه التلميذ مع شيخه في مكان واحد، ويمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر. لكن إذا كان في مكان، إذا كان في مكان واسع منفتح مثل هذا المكان، بلا ريب أن هذا الهاجس هو الذي قد يعدل الإنسان بسببه عن أن يدعو إلى سبيل ربه أو أن يعلم الناس. ولكن المسؤولية مشتركة، لا سيما في مثل هذه الأماكن المنفتحة. ويتعين الأمر إذا كان ولي الأمر قد كلف عددا، والإنسان تحدثه نفسه بالهروب على حد ما وصف به السلف: طلبوا فهربوا. لكن الإشكال أقول يوقع إشكالا، لأنه في معصية لولي الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر 10 ولي الأمر بأن يدرسوا، تصور أن واحدا منهم هو شيخ للجميع، وأن 9 طبقوا هذه الصفة: طلبوا فهربوا. مشكلة، لا سيما في المجامع التي يشهدها المئات وعشرات الألوف مثل هذه المجامع. وإلا لو كان الإنسان مختارا وكان يمكن أن يستغنى عن شخص بشخص آخر، لا قال الإنسان: يوجد هاهنا شيخ لنا، هو البقية الباقية، البقية من السلف، فعليكم بالعلو، والعلو مطلوب. نعم. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. وشدد في هذا يحيى بن معين، وقال كلمات قد لا أستجيز ذكرها، يعني فيها مقابلة أن من حدث بشيء بحضور من هو خير منه يحلق لحيته، وهذا بلا ريب أنه يعني فيه نوع من التشديد. أقول أشبه ما يكون بأقواله المأثورة الأخرى: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. نعم. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. لا يترك، لاحظ العبارة مشتبهة، وقد تحتمل وقد تفهم على هذا الاحتمال. ولا يترك الشيخ المحدث إسماع أحد لنية فاسدة. قد يتصور وقد تفهم العبارة نية فاسدة من الشيخ، ولا نية فاسدة فيما يستلهمه ويستشفه من طالب الحديث، أنه لم يخلص في النية من طالب الحديث. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. طيب النوايا في القلوب، ها؟ التقوى ها هنا، ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، والله عز وجل قد قال: وليس الله أعلم بما في صدور العالمين. إيه نعم، ولكن بعض النوايا والمقاصد قد تظهر، أن بعض النوايا والمقاصد قد تظهر. شوف ظهورها كأن يأتي إنسان يقول: أنا ما ارتحلت للحديث، ولكني ارتحلت لأبيع هذا بعد كتبه بسعر كذا درهم أو كذا دينار، فإذا استشف فساد نية قال ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، لأنه قد يستشف، هذا في القديم مثال للقديم وسأمثل للحديث والمعاصر، قد يستشف عدم صلاح نية ولكن هذا يسمعه الحديث، لأن الحديث قد يهديه الله به إلى القصد والنية الصالحة على حد قول السلف، وتكرر هذا عنهم رحمهم الله ورضي عنهم، قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. الحديث، الزمن الحديث، مثال للزمن الحديث، دراسة جامعية فيها شهادة، الشهادة فيها وظيفة، الوظيفة فيها قروش، سبحان الله، كأنه سلسلة على صفوان، العلم للشهادة، الشهادة للقروش والمناصب والمراتب. من كانت نيته وكان قصده هذا فإنه لا أجر بل إثم وذنب ووزر ووعيد شديد. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا أو غرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة. وعالم بعلمه لم أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم، رجل آتاه الله قرآنا ورجل آتاه الله علم، لكن إيش حقيقة الأمر؟ إيش دخيلة الإنسان؟ قرأ القرآن ليقال قارئ، تعلم العلم ليقال عالم. أما وقد قيل فيؤمر بهم هؤلاء الثلاثة، والثالث تصدق بصدقة حتى يقال منفق، يؤمر بهم فتسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يحملنا على المجاهدة ليل نهار ليل نهار، ونحن نطلب العلم شهادة. لو أنت طلبت الآن ثلاث سنين ونصف، بقي نصف سنة، وقيل ترى ما في شهادة، خلاص ألغينا الشهادات، شهادة ما في، شهادة ما في، قطعنا المكافآت، عند هذا يعرف من بكى ممن تباكى، ومن أخلص ممن وتخلص من أوضار هذه الأعراض والأغراض، ممن تعلق قلبه بدنيا مؤثرة وعرض أو غرض من الدنيا فان. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم. نعم. قال وأن يتطهر ويجلس بوقار. أن يتطهر ويجلس بوقار، وهذا صنيع الأئمة المتقدمين كالإمام مالك، كان يغتسل ويتطهر ويتطيب ويتبخر ويسرح لحيته ويلبس أفخر ثيابه ويجلس بأدب بين طلابه. نعم. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. اسمعوا هذا يا شيخ. قال ولا يحدث قائما، لأن تحديثه عن قيام يؤدي إلى شيء من الاضطراب وعدم الاتزان وعدم الضبط لما يسمع ولما يسمع. نعم. ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، أن يكون هؤلاء الطلاب أو هؤلاء السائلين لا يجدون وقتا مع شيخهم إلا في طريقه وطريقهم ومشيهم معه، فلا حرج، ولكن ينبغي أن يأخذوا بعين الاعتبار أن الماشي ليس كالجالس، ولذلك ينبغي أن يحرصوا على الإعادة للإفادة وللدقة والإتقان والضبط مرة ومرتين وثلاثة. نعم. لكن ليس لهم أن يقولوا فهمت يا شيخ، ما فهم الشيخ، فهمت، ولا أن يردفوا ويعقبوا السؤال ثم الجواب من الشيخ بقولهم أحسنت أو أصبت، فكل ذلك ليس من الأدب. نعم. قال وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. الهرم هو سن ما بعد الشيخوخة، الهرم هو سن ما بعد الشيخوخة. يقول وأن يمسك الشيخ عن التحديث إذا خشي التغير، ومن التغير الاختلاط، لأنه ليس كل تغير اختلاط، أو النسيان لمرض، كبر وتقدم عمره فصار ينسى، أو لمرض أو هرم، الهرم ما بعد الشيخوخة، حين يرق العظم وينحني الظهر ويخط الشيب وتنقسم مراحل العمر إلى المراحل التالية: طفولة، صبا، احفظ معي، طفولة، صبا، شباب، كهولة، شيخوخة، هرم، وما بعد الهرم إلا التنكيس. قال الباري جل جلاله: ومن نعمره ننكسه. انتبه، بعض الناس يقول إيش هذا، يعني أنا أراه أنه في الستين أو في السبعين يمشي على عصا أو بالكاد يمسك في الجدران. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، أقول لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، انتبه لهذا، فهذا أمر خطير. فالهرأ لا نعم، إيش يقول هنا، قيد بإيش، قال أو هرم. والهرم بعض العلماء يجعل قدر ما بين كل مرحلة وأخرى بدءا من الصبا 21 عاما، 21 عاما ما بين الصبا والشباب، ما بين الشباب والكهولة، ما بين الكهولة والشيخوخة، ما بين الشيخوخة والهرم، ما بعد الهرم خلاص. الهرم ما ضابطه؟ قال ابن الصلاح وغيره: سنة 80. اللي يبلغ سنة 80 خلاص احجز تذكرة ونسأل الله البركة في العمر. هذا ما هو معناه انه ينتظر حتى 80، قد يموت صغيرا. ها بعض الناس، وهذا هاجس تحول الى وسواس في روع كثير من الشباب، قالوا بعدين انا جدي ما مات الا بعد 70 و80. ايه انتبه، ترى هذا الجيل اليوم، كنت اتذاكر مع واحد من الابناء في كلية الطب يقول: جل من يأتينا من الجيل الاول جاوزوا 70 و80 و90 وقاربوا 100، لكن جيلنا المعاصر جلهم يأتينا مثقل بالاوجاع والامراض وهم في سن 20، ما بين 20 و30. انتبه لهذا، قل انتبه لهذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. مستمل يعني يملي ويسمع غيره، يسمع، كانوا يبلغون، ما في ميكروفونات، فكان هناك مستملون يبلغون. نعم، وقد يكون بين الحاضرين وفي المجلس، مجلس الشيخ، أكثر من مستمل. نعم. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. يوقره ولا يضجره. نعم. قال: ويرشد غيره. وهذا يحتاج كما يقال في العصر إلى لباقة، إلى كياسة، إلى فطنة، يعرف ما يحب الشيخ ويعرف ما يكره الشيخ، وهذا بلا ريب أنه من الأدبيات التي تأتي بالممارسة والخبرة، تأتي بالممارسة والخبرة. نعم. قال: ويرشد غيره لما سمعه. إذا سمع شيئا يرشد ويدل، فالدال على الخير كفاعله. نعم. قال: ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. لما يروى عن مجاهد أنه قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، مستحي ولا مستكبر. نعم. قال: ويكتب ما سمعه تاما. نكمل في المصطلح ولكن عدة، نزيد الإخوة الزائرين في الغد كلاما عن الزيارة والزيارات، مع ما يتعلق بفضائل خدم وموالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ويكتب ما سمعه تاما. نعم. قال: ويكتب ما سمعه تاما، لا يكتب شيئا من المسموع، لأنه قد تخونه الذاكرة أحوج ما يكون إلى بقية هذا المسموع فلا يجده، لأنه لم يكتبه تاما. نعم. قال: ويعتني بالتقييد والضبط. نعم، يعتني بالتقييد والضبط. قال: ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. المذاكرة بلا ريب أنها حياة العلم. قال: ومن المهم أيضا، قال: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. قال: متى يسمع الحديث ومتى يؤدي الحديث. قال: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، لأن العلماء تباينت أقوالهم، فبعضهم يقيد ب4 سنين، وبعضهم ب5 سنين، وبعضهم بأكثر، وبعضهم بأقل. قال الحافظ: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وله سلف في هذا، فقد قال موسى بن هارون الحمال: يكتب سماع للصبي إذا كان يميز بين البقرة والحمار. إذا كان الصبي الصغير يميز بين البقرة والحمار يكتب له سماع، فإذا كان لا يميز وأحضر يكتب له حاضر أو حضور. نعم. قال وقد جرت عادة المحدثين بإحضار الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. قال والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. قال ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. لأن الفسق دون الكفر فمن باب أولى أنه يقبل منه تحمله ولا يقبل منه أداؤه إلا بعد توبته. نعم. قال وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. قال وهو مختلف باختلاف الأشخاص قال وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين. هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي صاحب أول كتاب ألف في المصطلح وهو المحدث الفاصل، توفي سنة 60 و300. نعم. قال ولا ينكر عند الأربعين. قال وتعقب بما حدث قبله كمالك. وهذا الذي أنكر هو القاضي عياض، دفع هذا القول بشدة وقال كثير من أئمة الإسلام كمالك حدث في سن 20 و18، البخاري حدث ولم ينبت الشعر على وجهه، وكذا كثير من لذلك يقول الأولى هنا في التحديث لمن تأهل لذلك. نعم. قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا مبينا يعني بخط كبير واضح وليس بدقيق، وقد رأى الإمام أحمد من يدقق في الكتابة جدا فزجره وقال له يخونك، هذا الخط الصغير يخونك أحوج ما تكون إليه، وهو عند تقدم العمر وضعف البصر تحتاج إلى خط كبير. نعم. قال ويشكل المشكل منه وينقطه. ويشكل أي يضبط بالقلم، الشكل هو الضبط بالقلم، وينقطه يعني يكتب النقط، يكتب النقط. نعم. قال ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية. في الحاشية اليمنى حذرا من أن يقع خطأ أو يحتاج إلى كتابة فيما يستقبل من السطر الأيسر فلا يجد مكانا. نعم. قال وإلا ففي اليسرى. قال وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. العرض والمقابلة. نعم. قال وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. قال وهم إلا إن كان ينسخ مع كمال الفهم وتمامه فلا حرج. قال وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. الأصل هو الكتاب، كتاب الشيخ نفسه، والفرع هو الذي نسخ من كتاب الأصل كتاب الشيخ وقوبل على كتاب الشيخ. نعم. قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم. قال وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم، على وهو الصحابة رضي الله عنهم في الإسلام كالعشرة المبشرين أو العشرة المبشرين بالجنة يقدمهم على غيره من الصحابة. نعم. قال وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. قال رحمه الله أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. هذا نص على أن غربلة الأحاديث النبوية لا سيما في التأليف على الجوامع والسنن والأبواب من الأهمية بمكان، إما أن يبين صحته أو حسنه أو ضعفه، وليبين يقول وليبين علة هذا الضعف. نعم. قال أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. قال أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. قال ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما تقييدا بكتب مخصوصة، مقيدا بكتب مخصوصة. نعم. قال ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. قال: وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل، ولذلك استغنى عن التمثيل لها. قال وحصرها متعسر. قال: وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ابن الفراء هو أبو يعلى محمد بن الحسين المعروف بن الفراء، ومن كتبه الأحكام السلطانية. وأبو حفص العكبري هو عمر بن إبراهيم أبو حفص العكبري الحنبلي المتوفى سنة 87 و300، وهو مؤلف كتاب المقنع وشرح الخرقي. نعم. قال: وأبو حفص العكبري هذا ذكر ابن حمزة الدمشقي أن ابن حجر وقف على كتاب من كتاب العكبري على انتخاب له، ذكر ذلك إبراهيم بن محمد الدمشقي المعروف بابن حمزة الدمشقي المتوفى سنة 120 و100 بعد الألف، له كتاب كبير مهم جدا في باب سبب ورود الحديث أو سبب ذكره، سماه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، يحتوي على 32 و800 ألف حديث، وألف قبله السيوطي رحمه الله، لكن لا يوجد فيما وجد من كتاب بين أيدينا وقد طبع ناقصا سوى 33 و200 حديث. فإلى كتاب البيان والتعريف المنتهى في معرفة سبب ورود الحديث الشريف، وفائدة معرفة سبب ورود الحديث كفائدة معرفة أسباب النزول. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.